إذا ما وقعتم في أصول أصل وراء أصل وأسقطتم تلك الأصول ونبهناكم وقلنا لكم ستكون العاقبة وخيمة، إلى الآن لا يزالون في غيهم سادرين. أسير في الطريق فأرى لافتة مكتوبا عليها نعم للدستور حزب النور للاستقرار، إلى الآن لا يزالون في غيهم نعم ولا. قد قررنا وقلنا وقعدنا وضبطنا وذكرنا وأثبتنا واحتججنا أنه لا يجوز البتة أن نجعل الاختيار في يد الشعب، بل إن الحكم لا يكون إلا لله، إن الحكم إلا لله. ولكن لا يزال هؤلاء في غيهم، رغم أن لهم كتابات صنفوها قبل ذلك قبل فتنتهم فيها أنه لا يجوز الدخول في البرلمان أو مشاركة الانتخابية، وأن هذا الطريق طريق السياسة هذا الموجود الآن طريق لا يوصي إلى شريعة ولا إلى شرعة ولا إلى تمكين، وأن هذه من طرق الضلال. لهم مصنفات في هذا،